أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إلهي يا إلهي ما لي سواك إلهي يا إلهي ما لي سواك ارحم مذنبا قد أتاك أنت عوني أنت عوني وسؤلي ومطلبي قد أبى القلب أن يحب سواك أنت عوني يا إلهي وسؤلي ومطلبي قد أبى القلب أن يحب سواك إلهي إنني أبغي رضاك إلهي إنني أبغي رضاك وما لي في الورى أحد سواك يا يا عظيم الجاه حاشا أن ترد من أتاك يرتجي عفوا وعطفا كلما رام لقاك يا رجائي يا رجائي وغايتي واعتمادي يا رجائي وغايتي واعتمادي طال شوقي طال شوقي متى يكون لقاك.